إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا شروع بإذن الله جل وعلا في قراءة كتاب النكاح من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال: كتاب النكاح، وذكر فيه 16 حديثا، وذكر فيه 16 حديثا، ولم يترجم لها، يعني لهذه الأحاديث بتراجم. والشيخ البسام رحمه الله رحمة واسعة قال: من هنا إلى باب الصداق، يعني المهر، لم يجعل المؤلف بين أحاديثه ترجمة، وبما أن أحاديثه متشعبة وبما أن أحاديثه متشعبة البحوث، فقد جعلت لها تراجم تناسبها، وسنعتمد على التراجم التي ترجم بها الشيخ البسام. غير أن الشيخ البسام رحمه الله لم يترجم على الأحاديث الثلاثة الأول بترجمة، والأشبه أن يكون ترجمتها حكم النكاح، أن هذه الأحاديث الثلاثة تدور حول حكم النكاح. النكاح في اللغة الوطء، ومنه نكح المطر الأرض، وتناكحت الأشجار، تداخلت فروعها. غير أنه يطلق مجازا على العقد، وعليه فهو حقيقة في الوطء الذي هو الجماع، ومجاز في العقد، فهو من إطلاق المسبب على السبب، المسبب الذي هو الوطء على السبب الذي هو العقد، إن العقد سبب في الوطء أو في حل الوطء. طيب، ولم يذكر في القرآن إلا بمعنى العقد إلا في آية واحدة، لم يذكر في القرآن إلا بمعنى العقد، مجرد العقد، إلا في آية واحدة، وهو قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قوله حتى تنكح زوجا غيره هنا محتملة، هل هي في العقد أم في الوضع؟ فجاءت السنة كما سيأتي معنا بينت، قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، فاشترط فيها الوطء، فيكون معنى الآية حتى تنكح، يعني حتى توطأ من زوج غيره. والنكاح كما قلنا الوطء، وعليه فهذا أصل فيه، وفيه معنى الضم أو التقارب، هو أصل في هذا الباب. ولذلك قال لجابر لما نكح، قال: يا جابر، الكيس الكيس، أو قال: الكيس الكيس، فسره بعض أهل العلم: الكيس الكيس، الجماع الجماع، لأنه أدعى للسكن والمودة والرحمة، فضلا عن قضاء الوطر والعفة. واضح؟ ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وهي إنجاب الولد. يبقى هنا المصالح تعود على الزوجين، لمسألة قضاء الوطر، الشهوة والاستمتاع والمحبة والألفة والسكن وغير ذلك، ومصالح تتعدى بإنجاب الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، لما أحل الجماع في ليالي رمضان قال وابتغوا ما كتب الله لكم، قال بعض أهل العلم من المفسرين يعني الولد، ففيه أن الجماع لا يكون للشهوة وفقط وإنما رجاء الولد. ولذلك جاء عن عمر أنه كان يكره نفسه على الجماع رجاء أن يرزق بمن يجاهد في سبيل الله جل وعلا، فضلا عن تكثير الأمة الإسلامية. كذلك من المصالح في هذا الباب بقاء النسل الإنساني وتعمير الأرض، وهذا غرض، فالله عز وجل أخبر أن من غايات خلق الإنسان تعمير الأرض. ومصالح الزواج كثيرة جدا، ولما ابتعد الناس عن هذا السنن الرضع التي تؤدي إلى ضيق النفس وعطبها، يعني كما أن الزواج يؤدي إلى سعة النفس وانشراحها وصلاحها، عكسه السفاح الزنا يؤدي إلى ضيق النفس وعطبها تكون فاسدة، ثم يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ثم يؤدي إلى وجود ذرية لا أصل لها تؤدي إلى فساد المجتمعات. تتصور هذا الأمر كيف؟ عندك ولد معروف أصله ونسله، لو أخطأ يرجع إلى أهله، فدائما هو مقيد، إن لم يكن مقيدا بدينه فبالعرف، يخشى أهله، يخشى قالة الناس، بخلاف من لا أصل له ولا فصل كما يقول الناس، فهذا يخشى أي شيء، فهذا تجده سادر في غيه، في الفواحش، في المنكرات، في المخدرات، في سرقة أموال الناس، في الاعتداء على أعراض الناس ونحو ذلك، وهذا تعاني منه المجتمعات الحديثة. ولذلك على الآباء ألا يضيقوا في أمور النكاح وألا يشددوا على الشباب في هذا الباب. النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، النكاح مشروع بالكتاب، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وغيرها، ومن السنة ما يأتي معنا في الباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبالإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية النكاح، غير أنهم اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أم مستحب؟ والراجح في ذلك كما قرره محقق أهل العلم أنه تعتبره الأحكام الخمسة، فقد يجب في حق البعض ويستحب في حق البعض ويباح في حق البعض ويكره في حق البعض ويحرم في حق البعض. فلو كان الإنسان يستطيع الباءة ويخشى العنت، يعني الوقوع في الزنا، يستطيع الباءة، هو قادر مستطيع، يجب عليه وجوبا. طيب إن كان مستطيعا ولا يخشى العنت وليست عنده قوة شديدة وشهوة أكيدة، هذا يستحب له للفوائد التي مرت من بقاء النسل وكثرة الأمة ونحو ذلك. وقد يباح في حقه، وقد يباح في حقه كما لو كان رجلا قد كبر في السن ويحتاج للزواج لا لأجل قضاء الوطر وإنما لأشياء أخرى، تكون في حالة الرجل الكبير في السن يحتاج من يخدمه ونحو ذلك. وقد يكره لو كان يؤدي إلى عدم إعطاء الزوجة حقوقها كاملة فقد يضر بها، وأما يحرم إن كان عنينا، يعني لا يستطيع أن يأتي النساء فيؤدي إلى مفاسد عظيمة أو نحو ذلك. فالشاهد أن كل حالة بحسبها، لكن ما الأصل فيه؟ الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب للأمر به في غير ما آية وغير ما حديث، والأصل في الأوامر الإيجاب ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يا معشر الشباب أهل القوة والشهوة، وهم أحوج الناس إلى النكاح، ومن كان في حكمهم ولو كان كبير السن وعنده نفس العلة، قد يكون رجل كبير في السن ويستطيع الباءة ويخشى العنت. وكثير من الناس في الأعراف المتواجدة الآن أن الرجل ربما يكون عنده القدرة والاستطاعة، وربما شدة الحاجة إلى النساء، وتموت زوجه، فيخشى أن يتزوج من قالة الناس، يخشى كلام الناس، ويعنت نفسه شديدا، وربما يقع في العنة، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يتزوج. والأصعب من ذلك أن يحتاج إلى الزواج ويصرح به فيمنعه أبناؤه، وهذا يقع. نقول هذا الخطاب يا معشر الشباب، يعني ومن كان في حكم الشباب من قوة الشهوة والحاجة إلى النكاح، فلا يمنع مثل هذا، لا سيما أن النكاح ليس قضاء الوتر فقط، وإنما كما قلنا الرجل يحتاج إلى من يخدمه ومن يقضي له حاجته، وأمور كثيرة الناس تعرفها. فقال يا معشر الشباب، فالخطاب خرج للشباب لهذه العلة، وهو قوة حاجتهم إلى الزواج، وهو أيضا لمن كان مثلهم، لمن كان مثلهم في هذه العلة، فيدخل في الأمر بالزواج إن كان قادرا على الباءة. ما هي الباءة؟ الباءة المنزل الذي يرجع إليه، والله عز وجل جعل بيته الحرام مباءة للناس يعودون إليه مرة بعد مرة، والمراد هنا الملازمة. قيل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، هذا في أن الشج على الزوج وما تكونش من حق الزوجة، وأيضا لأن الزوجة سكن للزوج ومنزل. والباءة القدرة والاستطاعة على مؤنة الزواج عامة، بدليل قوله بعد: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى من لم يستطع تكاليف الزواج وهو قادر مستطيع، يعني ذات القدرة البدنية، فعليه بالصوم، فيكون الباء هنا بمعنى مؤونة الزواج وتكاليفه. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يتزوج فعل مضارع رحمك الله، دخلت عليه لام الأمر فافاد الوجوب، ولكن هذا الوجوب في حق من؟ الشباب ومن كان في حكمهم. ثم علله قال فإنه أغض للبصر. في حاجة محسوب بالدور عليها جزاك الله خير. فإنه أغض للبصر يعني فإن الزواج أغض للبصر حيث يستعف به المرء عن النظر إلى النساء فإن عندها ما عندهن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى يعني من امرأة في الطريق شيئا فليأتي أهله فإن عندها ما عندها. من رأى يعني رأى في نظر الفجأة كما في سبب ورود الحديث لا أنه هو تتبع النظر، فحينئذ قد يقع في القلب شيء من أمر الشهوة لأن الإنسان مفطور على ذلك ببشريته، فيأتي أهله فإن عند هذه ما عند تلك. قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يعني من أن يقع في الفاحشة. إذن هذا من فوائد الزواج، فائدة تعود على النفس وفائدة تعود على المجتمع. ودائما في الفوائد فوائد المحافظة والصيانة في النصوص الشرعية تعود على الفرد والمجتمع لمن تأمل ذلك. طيب، لا شك أن هناك من الشباب وغيرهم من لا يستطع. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه حرف الجر أو شبه الجملة، عليه اسم فعل أمر يعني فليلزم الصوم، كقوله تعالى عليكم أنفسكم الزموا أنفسكم. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى من كان عنده القدرة البدنية ولكن ليس عنده القدرة المالية فما علاجه؟ الصوم يلزمه، لا سيما إذا اشتد به أمر الحاجة إلى النكاح يلزم الصوم. ولكن أشكل بعض أهل العلم أن الصوم يزيد من أمر الشهوة، ذكره الحافظ في الفتح قال نعم هذا في بدايات الصوم، ثم إذا اعتاد كان له وجاء وقلت شهوته، لأن الشهوة تجري مع الدم ومع الصيام يقل جريان الدم. واضح؟ فإنه له وجاء، والوجاء هو رد الخصيتين أو الإخصاء، فعبر عنه بذلك لأنه يقطع الشهوة ولكن مع الملازمة والمداومة. وليس المراد قطعا كليا كالخصي أو الإخصاء، ولكن إلى حين، إنه سيأتي معنى النهي عن التبتل وقطع الشهوة بالكلية، فالصوم لا يقطع الشهوة بالكلية ولكن إلى حين كالمسكنات، حتى إذا ما احتاج إلى الزواج كان عنده القدرة على ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد. الأولى أمر الشباب خاصة بالزواج إذا كانوا مستطيعين لمؤنته، وهذا الأمر للوجوب، فالزواج واجب عليهم في هذه الحالة، وكذلك واجب على من كان في حكمه، إلا إن تغيرت الحالة على ما مضى بيانه. وفيه فوائد النكاح، وأنها علاج للنفس والمجتمع. ثم فيها فضل الصوم للشباب، وأنه تربية لهم ومدرسة للتقوى. قال الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء ثلاثة نفر سألوا عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني ظنوها قليلا، ولكن عذر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. وأما نحن فلم نتحصل على هذه الدرجة، فماذا نصنع؟ قال: كل واحد منهم سأقوم بعمل أنقطع له. الانقطاع لهذا العمل سيعطل أعمالا أخرى، أن هذا الذي يصوم ولا يفطر لا شك سيؤثر ذلك في أعمال أخرى، وهذا الذي يقوم ولا يرقد سيؤثر في عمل النهار، وكذلك الذي لا يأكل اللحم. فإذا النظر والمعقول عندهم يقول أن هذا الذي سيصنعونه خير، صح؟ ولكن النظر الصحيح أن هذا ليس بخير، لأنه سيجعله يترك أعمالا أخرى. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النص لا إشكال فيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه يجعل العبد يستطيع أن يأتي بعبادات كثيرة لا ينقطع لشيء واحد، وإنما يستطيع يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويأتي النساء، هذه عبادة، ويلاعب أهله ويسامر أهله ويصل الأرحام ويفعل، هذه كلها عبادات. لكن لو انقطع لعبادة واحدة فقصر نفسه عليها فيكون قد ضيع خيرا كثيرا. ثم إن هذا الخير الذي سيضيع يؤثر على المجتمع نفسه، لأن هؤلاء لو قلدهم الباقون فمن الذي سيجاهد؟ ومن الذي سيأتي الجمع والجماعات؟ ومن الذي سيقضي حاجات الناس وحاجات الأرامل والمساكين؟ واضح؟ فخير الهدي هدي محمد، هذا النص مفهومه أن هذا الهدي من تمسك به صلح في نفسه وأصلح مجتمعه، ومن أخل به أخل بنفسه وأخل بمجتمعه. ولذلك قال لهم صريحا: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد دال على حرمة ما صنعوا وحرمة من صنع مثل صنيعهم. وهذا فيه أن التعبد لله جل وعلا بشيء ولو كان في أصله مشروعا على خلاف ما شرع يوقع في البدعة. هو تعبد الله عز وجل هنا بإيه؟ بالصوم. أبدا الصيام مشروع أو مشروع، لكن الصيام أبدا مشروع ليس بمشروع، فيكون قد وقع في البدعة. لماذا قلنا أن هذه بدعة وليست معصية فقط؟ لأنه تعبد لله جل وعلا به. أنا ممكن ما أكلش اللحم، تقول لي لمن تأكل اللحم؟ لا، ليس لك ذلك، لكن لو تعبدت الله عز وجل بعدم أكل اللحم أكون قد وقعت في البدعة. واضح؟ يعني مثلا لو جيت واحد ما بياكلش الكوسه مثلا، ما بياكلش الكوسه، فتقول له حرام عليك لازم تاكل الكوسه؟ ها؟ لا. طب لو قال اتعبد لله عز وجل بعد الاكل الكوسه او البتاع دي، هنا يكون شرع في الدين ما لم يشرع الا ولا رسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعامل مع المحدثات، كيفية التعامل مع المحدثات. جزاكم الله خيرا. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ لأن هذا سيبان لنا أمر عظيم. بعض الناس لما يأتي بهذه الأمور يقول هذا خير، لا تحاربوا هذا الخير، لا تقطعوا هذا الخير. يعني أنت تخيل الآن لو إحنا حدث معنا هذا ورجل قال أنا هصوم مش هأفطر، الناس تتعامل معه إيه؟ يعظموه جدا ويبجلوه جدا. ولو رجل قال لن آكل اللحم هيعظموه جدا. ولو رجل قال أقوم الليل ولا أرقى هيعظموه جدا. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم أصوم وأفطر، أنام وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لابد عند النظرة إلى أي أمر من أن تكون النظرة من خلال الشرع، وإلا الاستحسان يوقعنا في البدعة وفي المحدثة. وهذا الحديث فيه حب الصحابة رضي الله عنهم للخير وحرصهم عليه. وفيه أن على العبد أن يضبط النسبة بين الغاية والوسيلة. الغاية هنا لا خلاف فيها، هم يريدون التعبد والقرب لله عز وجل، لكن الوسيلة هي التي فيها الخلاف. زي مثلا الآن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يعظموه، نحن مأمورون بحبه وبتعظيمه فيصنعون الموالد. الغاية احنا متفقون فيها، فيها خلاف تعظيم النبي وحبه؟ ما في خلاف. طيب الوسيلة الموالد لا تجوز. طيب لو قال أصوم الاثنين اتفقنا، إذن عندنا الغاية متفق عليها والوسيلة متفق عليها أيضا. لما لابد من ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة. وفيه العودة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تختص بالبيت والمنزل. ولذلك الصحابة كانوا يرجعون إلى عائشة خاصة رضي الله عنها. وهذا فيه فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفيه أن النكاح من سنن النبي، وعليه فلا رهبانية في دين الله جل وعلا. وللأسف اللي ما بيعملوا رهبانية قدام الناس رهبان، بعيد عن الناس أخدان مع الراهبات برضه. وفيه أن قيام الليل كله ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح قيام داود صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الثلث الآخر صلى الله عليه وسلم. وفيه قاعدة كلية وهي من رغب عن سنة النبي فليس منه، وهذا وعيد شديد جدا، نسأل الله السلامة والعافية. آخر حديث معنا في هذا الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم رضي الله عنها البتول رضي الله عنها. هذا الحديث فيه النهي عن التبتل، هو الانقطاع عن النساء. وفيه قصة أن عثمان رضي الله عنه كانت له زوجة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه فقال ما لهذه كأنها لا زوج لها، أو ما لهذه يعني متبذلة في هيئتها. فقال بعض أزواج النبي أظنها عائشة قال هذه كالتي لا زوج لها. فأرسل إلى عثمان رضي الله عنه عثمان بن مظعون فسأله فأخبر أنه منقطع للعبادة ولا حاجة له في النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يدل على أن أمر النكاح وأمر الجماع وإن لأهلك عليك حق من الدين، هذا من الدين. ونهاه عن التبتل. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي فرأينا خول بعد ذلك وقد تغيرت حالها، فقيل لها ما وراءك؟ قالت أصابنا الذي أصاب الناس. وهذا فيه أن الأصل في النكاح الوجوب كما مر، لا سيما للشباب ومن كان في حكمه. آخر شيء ذكر الشيخ البسام فائدة قال في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: أخاف على الزاهد، وهذه يعني لفتة عظيمة جدا من الإمام الصنعاني رحمه الله، قال أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. الإنسان عندما يترك الأشياء، يعني جرب أنت في الطعام، لو ترك شيئا مرات مرات مرات تصير نفسه إلى الترك. الأصل في الشهوة الإيجاب الفعل، فعندما تعودها على الترك يكون شهوتها السلب اللي هو عدم الفعل، واضح؟ فيكون حينئذ ليس للزاهد عمل، وإنما هو يفعل شهوته، ليس له كبير فضل، هو يفعل الشهوة. كما أن هذا شهوته المأكل والمشرب، فهذا شهوته عدم المأكل وعدم المشرب، واضح؟ يقول أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. ولقد دخل المتزاهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والشيء بالشيء يذكر أنا لا يعجبني كثيرا من سمت بعض الإخوة في صار طالب علم، خلاص طالب العلم له نسق معين، نعم يظهر عليه من سمته ودلي وهديه، لكن لا يزيد على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد دخل المتزايدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش، يعني يأكلون منها يجتنون من ثمرتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثر في خلوته على غير حالته في جلوته، يتناول في خلوته الشهوات ويعطف على اللذات، ويرى الناس أنه متزاهد وما تزاهد إلا القميص، يعني اللباس الذي عليه والذي تزاهد، وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون. فهذا الذي مر فيه حكم النكاح وأنه من سنن النبيين والمرسلين، وفيه فوائد عظيمة تعود على الفرد والمجتمع. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.